سلام خص خصا يوم مني على درس به يزداد شوقي سلام خص خص اليوم مني على درس به يزداد شوقي. أحبة القرآن، ما زلنا نقرأ معكم في كتاب الله عز وجل. هذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هدى ونور، هذا الذي جعله الله سبحانه وتعالى سبب هدايتنا، فمن تمسك به لن يضل أبدا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الطبراني بسند جيد. وكنا تحدثنا معكم في درسنا الماضي عن بداية التقاء الجمعان، لما التقى الجمعان، جمع الكفر بقيادة أبي جهل وجمع الإسلام بقيادة محمد صلى الله وسلم على محمد. كانت خطة رسولنا عليه الصلاة والسلام خطة محكمة كما ذكرنا في درسنا الماضي، استفاد من تضاريس المكان، جعل الشمس في وجوه العدو، قسم الجيش إلى صفوف، وهذا لا تعرفه العرب أن تقاتل في صفوف. كان عدة الرسول صلى الله عليه وسلم قليلة جدا، وكان المشركون عندهم من الفرسان العدد الكبير، فكانت الخطة أن يتقدم في الصف الأول أهل النبل، فإن دنا منكم العدو فارموا، انتظروا حتى يقربوا، فإن دنوا أكثر فليتقدم أهل الرماح لكي يسقطوا الخيالة من الخيول، فإذا التقى الجمعان فعندها سل السيوف. كانت خطة النبي عليه الصلاة والسلام خطة محكمة في هذا القتال. بدأت بدر بالبراز وانتصره المسلمون الثلاثة، وجندل المشركون الثلاثة، وكبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وكان شعارهم يوم أحد يوم بدر أحد أحد أحد أحد أحد أحد، تفض معسكر الإسلام بتوحيد الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد. وهنا فعلها المشركون، هجموا علينا زحفا، هجموا علينا زحفا، زحفوا زحفا ليستأصلوا المسلمين. ورب عز وجل يثبت المؤمنين ويحذر أي واحد منهم ينسحب من ملاقات الزحف، ويهدده بجهنم وبئس المصير إلا من تحيز لفئة أو تحرف لقتال. وزحف المسلمون وزحف المشركون وبدأت المعركة، واستفتح الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. واستفتح أبو جهل: اللهم أقطعنا للرحم، ومن أتانا بما لا نعرف فأحنه الغداء. واستفتح الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اللهم إن هذه قريش أتتك بخيلها وخيلائها تكذب رسولك وتحادينك، فأنجز لي ما وعدتني. واستفتح أبو جهل: اللهم انصر أهدى الفئتين وأفضل الدينين. واستفتح الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ تراب الأرض وألقاه في وجه أبي جهل ومن معه، وصاح بصوته: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شدوا. والمسلمون يرددون: أحد أحد. وقال الله: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ بدأت مصارع القوم في نفس المكان الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن تبدأ أحداث المعركة. هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان. قال علي: والله ما تعدى أحد إشارة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى صرع في ذاك المصرع. كان أول تلك المصارع فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. بدأ قتل الأول، من الذي قتله؟ الله. كان أشرسهم خلقا وأسوأهم طبعا، اسمه الأسود المخزومي. يا قريش، عهد الله علي لآتين حوضهم لأشربن منه أو أهدمنه أو أموت دونه. خرج هذا الشرس متقدما زحف المشركين، فتصدى له الحمزة: أنت تهدم حوض من؟ ومعنا الحمزة المعلم بريشة النعام، رضي الله عنك يا حمزة يا عم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتقاه حمزة رضي الله تعالى عنه والتقاه الأسود، واختلفا ضربتان، فإذا بالحمزة يقطع رجله من نصف ساقها ويجثو تحت الحمزة على ركبته ويحبو إلى الحوض، فيقتله الحمزة رضي الله تعالى عنه وينحره داخل الحوض. وبدأت مصارع القوم، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. ويتقدم رجل ضخم منهم وينادي: أنا أبو ذات الكرش، وهو مدجج بالسلاح والدروع لا ترى إلا عينيه، ليس ثمة مكان آخر تخلص له ضربة موت. وهو ينادي: أنا أبو ذات الكرش، ويتقدم الزحف. يتصدى له الزبير: أنت أبو ذات من؟ هذا الزبير ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقفز عليه الزبير رضي الله تعالى عنه فيضع حربته في عينه ويغرقها بقوة حتى يصرعه من ضربة واحدة. يقول الزبير: حاولت أن أخرجها ما خرجت حتى نزعتها وقد انثنى طرفها. قتله بضربة واحدة في عينه، ما أدق الضربة وما أقوى الرمية يا زبير. رضي الله عنكم يا رجال بدر، كانوا من المهاجرين، فأين ذهب الأنصار؟ وعبد الرحمن بن عوف الصف ينظر للزحف، يقول: نظرت يميني ويساري وإذا بغلامين صغيرين من الأنصار، تمنيت أني بين رجلين كبيرين، وإذا بأحدهم يغمزني: يا عم يا عم، لئلا يسمع صاحبه، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: سمعت أنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، والله لا رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه، لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه يعني. قال: فتعجبت، فإذا بالذي عن يساري يغمزني ويخفض صوته عن صاحبه. دخل المعركة وقد عزم على خطة وعلى أمر عظيم. يا عم يا عم، تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. ما حاجتك به يا ابن أخي؟ قال: سمعت أنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فتعجبت، وبدأت أنظر في المعركة مع زحف المشركين، وإذا بأبي جهل يلوح بين حراسه وأبنائه وجيشه يجول بينهم. فقلت للغلامين: أدركا أدركا هذا صاحبكما. ما انتهى من كلامه يقول حتى انقضى كالصقرين فقضيا عليه. فتجندل أبو جهل في أرض المعركة ثم رجع كل واحد منهم دون أي إصابات. كيف وصلا؟ كيف خرجا؟ كيف قتلا؟ أين حماية جند أبي جهل؟ كل منهم يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم ويريه سيفه ويقول يا رسول الله أنا قتلته. والآخر يقول أنا الذي قتلته، يقول أنا الذي قتلته، يقول أنا الذي قتلته. والله يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أرياني أروني سيفكما. فينظر للدم أمسحتم سيفكما؟ قال لا. فقال صلى الله عليه وسلم كلاكما قتله، كلاكما قتله. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام من ينظر منكم ما صنع أبو جهل؟ هل قتل؟ هل فعلها أبناء عفراء؟ هل قتله أبو جهل؟ قال ابن مسعود فذهبت أبحث عن أبي جهل فوجدته والله قد برد من ضربة ولدي عفراء، فقفزت على صدره وأخذت بلحيته فقال علوت مبلغا عظيما يا ابن رويع الغنم. فقلت له أقزاك الله يا عدو الله. فقال لمن الدائرة اليوم؟ قلت لله ولرسوله. ثم أخذ سيفي فأخذت أضرب فيه فما احتك منه شيء. فنظرت لسيفه في يده فضربت يده فقطعتها وأخذت سيفه وكشفت المغفر فقطعت عنقه. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أخبره. قال الله الذي لا إله إلا هو. قلت الله الذي لا إله إلا هو. قال دعني أنظر. فذهبت للرسول صلى الله عليه وسلم فرآه مجندلا فقال صلى الله عليه وسلم هذا فرعون هذه الأمة. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. ويلتقي رأس الكفر مع داعية الإسلام وجها لوجه. أمية بن خلف الذي عذب بلال، أمية بن خلف الذي أخذ السيف المحمى ووضعه على ظهر بلال فما رده بعد شحمه إلا عظمه. ويلتقيان وجها لوجه. وعبد الرحمن بن عوف يحامي عن أمية بن خلف وبلال يصيح يا معشر الأنصار رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا، يا معشر الأنصار رأس الكفر رأس الكفر رأس الكفر أمية بن خلف. والأنصار يعشقون شيء اسمه صوت بلال. فتجمع الأنصار على بلال ما الخبر؟ قال رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا لا نجوت إن نجا. وعبد الرحمن يقول يا بلال لا تفجعني في أسيري. وبلال يصيح يقول لا نجوت النجا لا نجوت النجا يا معشر الأنصار. وعبد الرحمن يقول لأمي ابرك ابرك. فيبرك فوقه عبد الرحمن وسيوف الأنصار تنخل الأرض نخلا وتخرج أمي بن خلف قطعة قطعة تحت رجلي بلال بن رباح. ما الذي يحدث؟ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. ابن مسعود على أبي جهل الذي لطمه وبلال قتله ما يمن خلف الذي عذبه. ومن الذي قتل هؤلاء؟ من الذي قتل هؤلاء كلهم؟ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما رميت إذ رميت الرمية مبدأها من الرسول لكن ولكن الله رمى ومنتهاها من الله، هو الذي أوصلها في مناخرهم وأعينهم. ما الذي كان يحدث في يوم بدر؟ ما الذي فعله رجال يوم الفرقان خلده القرآن؟ وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ربي وربك أن ينعم على المؤمنين بنعمة عظيمة جدا، يريد ربي أن يبتليهم ويختبرهم، قادر ربي أن يقتلهم جميعا في لحظة واحدة، لكن أراد الله عز وجل أن يبتليهم ويختبرهم بالجهاد، لأنه سميع، سميع لاستغاثة محمد صلى الله عليه وسلم على محمد، عليم، عليم بالإيمان الذي كان في قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فبلاءهم بلاء حسنا، ما أجمل يوم ذات الشوكة، ما أفضل ذاك اليوم، نصر من أيام الله عظيم، والكل يقاتل والكل يهجم والكل يسارع، ورجل من الأنصار اسمه عوف بن مالك ابن عفراء، عوف بن عفراء يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم والكل يبادر للانتصار لله عز وجل، ويقول يا رسول الله ما الذي يضحك الرب، ما الذي يضحك الرب من عبده؟ ماذا تريد تفعل؟ أريده يضحك، أريد ربي يضحك مني، أخبرني ما الذي يضحك الرب من عبده. قال النبي عليه الصلاة والسلام غمسة الرجل في العدو وهو حاسر، خلع درعه ألقاها على جنبه، انطلق كالسهم يثخن في أعداء الله حتى أكرمه ربه بالشهادة وضحك له ربه سبحانه. كانوا يتنافسون، كانوا يتسابقون، كانوا يبحثون عن تلك الشهادة العظيمة، البلاء الحسن، ويقترع أب وابنه سعد بن خثيمة وأبوه، فتخرج القرعة للابن فيقول الأب يا بني آثرني اليوم، آثرني اليوم، فيقول يا أبتي لو كان غير الجنة لآثرتك، لو كانت غير الجنة لآثرتك. ثم يدخل وينغمس في العدو ويقتل شهيدا، ويقتل أبوه شهيدا في أحد. يا الله، ما الذي كان يحدث؟ على ماذا كانوا يتسابقون؟ في أي شيء كانوا يتنافسون؟ غلمان صغار من الأنصار، غلام اسمه حارث بن سراقة، يدخل في المعركة ويفوز بالشهادة، وأمه تقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أخبرني عن ابني حارثة، فإنك تعرف أني أحبه حبا عظيما، إن كان في الجنة أصبر وأحتسب، إن كان في الجنة أصبر وأحتسب، وإن كانت الأخرى ترى ما أصنع. والنبي عليه الصلاة والسلام يتعجب من قولها يا أم حارثة أو قد هبلتي، هو في الجنة، هي جنة واحدة، إنها جنان وإن حارثة في الفردوس الأعلى، في الفردوس الأعلى. اللهم بلغنا هذه المقامات. ما الذي فعله الله بالكافرين؟ ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. أضعفكم الله ضعفا ما بعده ضعف، ورسولنا عليه الصلاة والسلام يجرهم في قليب بدر ويلقيهم واحدا واحدا جيف ميتة، ثم ينادي فوق القليب يا عتبة جدتما وعدني ربي حقا، يا يوم كان يقول أنجز فيما وعدتني، إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وعمر يقول يا رسول الله تخاطب قوم قد جيفوا، فيقول والذي نفس محمد بيده يا عمر ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. أوهن الله كيد الكافرين. لم ننتصر فقط في بدر، بل الذي حدث أن الله من بعدها سيضعف كيد كل كافر. أي كافر تأكد أنه مهما فعل من مكائد، مهما فعل من مؤامرات، مهما فعل من كيد كبار، مهما جمع من ترسانات عسكرية، مهما سعى في مخططات قتالية، فإن الله سيضعف مخططاته وسيضعف سبحانه وتعالى أسلحته العسكرية. ذلكم وأن الله موهن مضعف كيد الكافرين. وهذه الآية على اختصارها فيها لنا رسالتان. الأولى، القضية يا إخوة ليست بقوتنا وليست بقدرتنا وليست بتخطيطنا، القضية أننا نبذل الأسباب. ومن الذي سيأتي بالنتيجة؟ الله موهن كيد الكافرين. من الذي سينصرنا؟ الله موهن كيد الكافرين. لكن ما معنى إمكانيات؟ فكيف سننتصر عليهم؟ من سيقودنا للنصر؟ الله موهن كيد الكافرين. والرسالة الثانية كانت رسالة قوية. الذي قتلهم الله، الذي رمى الله، الذي أبلى المؤمنين بلاء حسنا من؟ الله. الذي أوهن كيد الكافرين من؟ الله. فلماذا تتنازعون الغنائم والمعركة كلها أديرت بتقدير الله عز وجل؟ كانت رسالة صعبة جدا على النفوس المؤمنة. فيا ليتنا إذا جئنا نقاتل بإيماننا وننسى خلافاتنا ودنيانا. كانت هذه الرسالة للمؤمنين، فما هي رسالة الله للكافرين؟ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. ثلاث رسائل واضحة. إن تستفتحوا في الماضي قد جاءكم الفتح. عرفتم من نصر الله لما استفتح الرسول صلى الله عليه وسلم واستفتح أبو جهل. والثانية، إن تنتهوا اليوم خير لكم، إن تتوبوا وتقلعوا عن محاربة المسلمين هذا خير لكم. والثالثة، إن تعودوا في المستقبل نعد. إن عدتم لقتال أولياء المؤمنين سأعود في قتلكم وفي نصرهم ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. رسالة واضحة، من سيعود لقتال عباد المؤمنين سأعود لقتله ولنصرهم عليه. والله مولانا ولا مولى لهم. أيها الإخوة، لماذا يا ربي قال الله وأن الله مع المؤمنين؟ معية نصرة، معية تأييد، معية إنزال ملائكة، معية توجيه. الله هو الذي يوجه المعركة. انزلوا إليهم، ثبتوهم، اضربوا المشركين فوق الأعناق، اقطعوا كل بنان، ارمي يا محمد ما رميت لكن الله رمى، أبلوا يا مؤمنين. الله هو الذي جعلكم تبلون بلاء حسنا، الله معنا بنصره بتأييده بتوجيهه بقتله للمشركين، لكن متى؟ وأن الله مع المؤمنين. بدأت هذه السورة تقول لنا من هم المؤمنون الذين يستحقون نصر الله، إنما المؤمنون الذين، وذكرت خمس أوصاف، وختمت هذه الآيات لتقول الله مع المؤمنين. إذا تأخر النصر وما نصرنا الله عن الذين عادوا الدين مع كثرتهم، فالسبب ليست كثرتهم، السبب أن الله ليس معنا. ولماذا الله ليس معنا؟ نحتاج نراجع إيماننا، وأن الله مع المؤمنين، فهل نحن من المؤمنين؟ كيف نكون من المؤمنين؟ كيف نصل لهذا النصر؟ كيف الله يهزمهم على كثرتهم؟ كيف الله يقاتل معنا ويرمي معنا ويوهن كيد عدونا؟ درس قادم تحدثك الآيات ألا تكون كالذين كفروا، كيف وأن تكون كالذين آمنوا، كيف؟ هذا ما ستسمعه في آيات الأنفال في درسنا القادم إن شاء الله. أسأل الله سبحانه الكريم رب العرش العظيم أن يكون معنا وأن يسددنا وأن ينصرنا وأن يقاتل معنا وأن تقاتل معنا الملائكة كما قاتلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر. اللهم انصرنا يا نصير، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا ولا تنصر أحدا علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم يا رب العالمين إنا لنا إخوانا مرابطين على تخوم هذا الدين، ينصرون العقيدة ويحمون السنة. اللهم فسدد رميهم ووحد صفهم وأطعم جائعهم واحمل جريحهم وتقبل شهيدهم. اللهم يا رب العالمين اجمع كلمتهم. اللهم يا رب العالمين أنزل عليهم من اليقين أضعاف ما نزل عليهم من البلاء. اللهم إنهم في هذه الساعة على خنادق القتال في هذا البرد، اللهم ليس لهم حامل إلا أن تحملهم، وليس لهم ناصر إلا أن تنصرهم. اللهم يا رب العالمين أرنا عجائب معيتك وانتصارك لعبادك المؤمنين، أرنا يوما كيوم بدر تشفي غيظ قلوبنا وتنصر دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الشهادة في سبيلك بعد طول أجل وحسن عمل. يا ربنا أنت مولانا عز وجل. سلام خص خصا يوم مني على درس به يزداد شوقي، سلام خص خص اليوم مني على درس به يزداد شوقي، به نور العقيدة شاع منه وفقه الدين منه المرء يجني، به نور العقيدة شاع منه وفقه الدين منه المرء يجني، وفقه الدين منه المرء يجني، ودرس تربوي رب جيلا على نهج الرسول به سيمضي، ودرس تربوي رب جيلا على نهج الرسول به سيمضي.